مجاهد رحمه الله تعالى أنه قال ذهب العلماء، ذهب العلماء فلم يبق إلا المتكلمون. يشير رحمه الله تعالى في هذا الأثر إلى أمر هام، وهو أن العلم الشرعي لا يعني كثرة الكلام والفصاحة والبلاغة والتشدق، إنما المراد بالعلم هو ما كان فيه قال الله قال رسوله قال الصحابة رضي الله عنهم، هذا هو العلم. اليوم نحن نغتر للأسف ببعض من يتشدق ويتقعر في الكلام ويظهر لنا كما يسمونها مسائل، هذه المسائل أصلها وفصل فيها الشيخ الفلاني وكذا وكذا، اغترار عجيب من الناس بمن يسلك غير سبيل المؤمنين، وانبهار بشيء قد يكون فيه مخالفة أو يكون عند الرجل من المخالفات ما يغتفرونها لأجل تشدقه وتقعره في الكلام، وهذا للأسف لا يكون إلا من قلة العلم، إلا من قلة العلم. تأمل في علمائك المعاصرين، في من شهد لهم بالفضل والخيرية والإحسان، تأمل في سيرتهم، وتأمل في تدريسهم للناس، وتأمل في كلامهم وفي نصحهم وفي فتاويهم للناس، تأملها وقارنها بهؤلاء الذين قد يشاروا إليهم سواء في الإعلام أو في جهات معينة، قارن، وأعطاك الله عز وجل عقلا تميز به. لكن للأسف الكثير يغتر ويتعجب في الحقيقة المسلم من هذا الاغترار وهذا يعني الانبهار بأناس لهم مخالفات شرعية، ومع ذلك يستسهل الكثير من الناس للأسف، وحتى من بعض طلبة العلم للأسف تأتي الأسئلة، هل نسمع للشخص الفلاني، هل نسمع للدكتور الفلاني، أو هل يسمع لفلان بن فلان، ويسأل الواحد منهم هؤلاء الذين تشيرون إليهم هل لهم نصح للناس، هل لهم توجيه للناس؟ الدنيا في هذه الأيام مشتعلة، وأهل البدع كالإخوان وغيرهم والسرورية وغيرهم من أهل البدع كل يعمل وينشر فكره، وهذا الشيخ المشار إليه والذي يسأل عنه لا تجد له كلمة واحدة في ذم هذه الفرق المخالفة، فأين نصحه وأين توجيهه للناس وأين إرشاده وأين الأمانة التي حملت في عنقه، أين تأديته لهذه الأمانة؟ هل قام بالواجب عليه؟ الإمام أحمد رحمه الله تعالى حينما يقال له ألا تخاف أنك اغتبت فلانا أو فلان لأنه قد تكلم في فلان أو فلان، ألا تخاف أن يكون هؤلاء خصماؤك يوم القيامة؟ يقول والله لا، أن يكون هؤلاء خصمائي خير لي من أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم خصمي. يقول لما لم تذب عن سنتي يا أحمد؟ اليوم يغتر الشباب بكثير من أمثال هؤلاء الذين يتزعمون الآن في أيامنا الساحة الدعوية كما يقال، ويتصدر الكثير منهم، ولا تجد له كلمة واحدة في نصح الناس وتحذيرهم من الجماعات الإسلامية مثلا المتشددة والمنحرفة عن دين الله عز وجل. تسأله بالله عليك هل له كلمة واحدة ينصح فيها الناس؟ يقول والله لا أجد له كلمة. طيب ومثل هذا كيف تأمنه على دينك؟ كيف تأمنه على دينك؟ ألا تخاف أن يجعلك وقودا وحطبا لهذه الفتن كما جعل غيرك؟ وكما ذهب غيرك في هذه الفتن؟ معاشر الإخوة ومعاشر الفضلاء، الله الله في دينكم، الله الله في سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. الكثير من طلبة العلم تأخذه العاطفة الجياشة للأسف والحماسة المكروهة في هذا الأمر، يقول فلان ما ترك أحدا إلا وتكلم فيه، فلان أدري وأعرف أني إن سألته عن أشخاص معينين سيحذرني ويبعدني عنهم. طيب وماذا تريد منه؟ تريد منه أن يجعلك وقودا وحطبا لفتن أنت لست يعني مستحقا لها إن رأيت وإن تأملت في حالك؟ تريد منه أن يسايرك على أهوائك التي تقودك إلى الانحراف؟ ماذا تريد له أن يجيبك؟ تريد منه أن يتعاطف معك ويقول له اسمع منه كما يقول البعض، اسمع منه ما وافق الحق واترك ما خالف الحق؟ ما شاء الله، هذا عالم ما يحتاج، طالما أنه يميز ويعرف الحق من الباطل، فإذا لماذا يذهب ويسمع من الشيخ الفلاني أو الدرس الفلاني؟ بالله عليكم، هل هذه نصيحة؟ هل الذي يتكلم بهذا الكلام يخاف الله عز وجل؟ هل الذي يتحدث بمثل هذه الكلمات يراقب ربه؟ اقرأ الكتاب الفلاني، بعضهم يقول اقرأ تفسير هذا الضلال وغيره، اقرأ. أنت تميز الحق من الباطل. هذه الحجة الشيطانية كم اغتر بها أناس، وكم ضل بها شباب وضاعت أحلامهم، وصاروا من حطب ومن وقود هذه الثورات ووقود هذه الفتن التي جعلوهم شعلة ووقودا وقربة لهذه الثورات وهذه الأفكار الهدامة الضالة. فإذا في هذا الأثر يبين لنا مجاهد رحمه الله تعالى في قوله ذهب العلماء فلم يبق إلا المتكلمون، الذين يتكلمون في غير شرع الله عز وجل، فيما تمليه عليه عواطفهم وآراؤهم وظنونهم وتحزباتهم، بقي هؤلاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العلم لا ينتزع انتزاعا من الناس، وإنما يذهب العلم بقبض ماذا؟ بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا عن شيء فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فلا تغتر أيها المسلم ولا تنخدع بمثل هذه الأفكار التي يدندن حولها للأسف من يتظاهر بالعلم أو يتظاهر بشيء من السنة، فلا تغتر بمثل هذه الكلمات، والزم الحق وعليك بالعتيق كما قال سلف هذه الأمة، عليك بالعتيق، عليك بما عرفت، واترك الذين يتلونون ويتغيرون، اليوم يقول قولا وغدا يرجع عن هذا القول ويقول بغيره، وهكذا يتلون بحسب ما يكون فيه من مصالح.